نزلوا ضيوفا عنده. وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو أبو العرب وأبو بني إسرائيل، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. ولهذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي، والنصارى ادعوا أنه نصراني، ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول عز وجل: إذ دخلوا عليه فقالوا سلام. يحتمل أن إذ دخلوا متعلق بقولها المكرمين، يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه، ويحتمل أنها مفهوم فعل محذوف أذكر إذ دخلوا عليه. دخل على إبراهيم فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قالوا سلاما أي نسلم سلاما، وعليك وعليه فسلاما مصدر عامله محذوف والتقدير مسلم. قال سلام، سلام هذه مبتدا خبر محذوف، والتقدير عليه هذا. فيقول التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية، وجوابه أو رده بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن رد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة، لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية، ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية. قوم منكرون، قوم هذه خبر مبتدأ محذوف، التقدير أنتم قوم، وإنما قال إنهم قوم لأنهم بصورة البشر. وقوله منكرون أي غير معروفين، كما قال تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم. في هذه الآية شاهد لحذف المبتدأ وحذف الخبر. أين الشاهد لحذف الخبر؟ سلام، لأن يعني قلنا التقدير عليكم سلام. الشاهد لحذف المبتدأ قوم، لأن التقدير أنتم قوم. قال قوم منكرون فراغ إلى أهله، فراغ من سلم بخفية وسرعة، وذلك لحسن ضيافته. لم يقل انتظروا آتي لكم بالطعام، ولم يقم متباطئا كأنما يدفع دفعا، وإنما قام بسرعة من سلة لئلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلى أهله، فكأنه أخذ الأمر عنه. راغ إلى أهله يعني أهل، يعني أهل بيته، فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيف أي مشوي، واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ، لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء، بخلاف ما إذا طبخ، إذا طبخ يمتزج طعمه بالماء فتقل لذاته، لكن إذا كان مشويا صار أطيب وأحسن. عجل سمين يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العشاء الهشيشة، وإنما يتخير لهم البهائم السمينة لأنها ألذ وأطعم أو أنفع. واختيار العجل إما أن يكون عليه الصلاة والسلام عادل أن يكرم الناس بهذا، أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال، فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل، وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء.

معنا مرة لا نغسلهم ولا نغسلهم ولا نغسل عليهم ولا يفعل في مقادرهم. أما الآخر إلى الله كما قال الله أعلم بما يجب الشيطان إذا يكون نحن أما أحكم وقد ذكرنا بسم الله وهذا في صفحة الأرض. نعم. من أنه تجزئة الزكاة كانت يكون حوله يتم في يعني لا يجوز إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقصر لأن الزكاة يدفعها إلا أن ولو دفع عليهم هذا الأطفال التي على شكل مثال من حصان أو حمار طير غير ذلك. إذا هذه العادة التي لا بد الصبيان نتسامح فيها قليلا. عائشة رضي الله عنها كان عندها لعب بنات تلعب بها ويسامح للصغار ما لا يسامح للكبار، لكن الأفضل في هذه الحال أن يشتري لهم لعبة من الألعاب التي بدأت تصدر حديثا وهي ألعاب من القطن أو من السفنج على شكل آدمي على شكل حصان على شكل بعير، إلا أنها ليست بينة يعني ما فيها مثل أنف بارز ولا شفتان ولا الشيء البارز له يتلهاتها صدي وأحضر. فضلت الشيخ صدر في منطقتنا قرار أو تعميم من الأوقات لإطفاء مكبرات الصوت الخارجي، ولكن الأئمة وجدوا معارضة من الجماعة، كثير من الجماعة يعانون مع ذلك، فإما طحوا في غرفة فما الحل فضلت الشيخ؟ نعم، أما بارك الله فيك، الأئمة فعليهم أن يطيعوا الله ورسوله وأن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم، وما داموا أمروا بذلك يجب عليهم التنفيذ. وإن الذي يطالب أن يفتح هناك الخارجية غلطان، لأن هذه المقرونات الخارجية يشوش من حولهم من المصلين ومن حولهم من المساجد ويحصل في هذا أذى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حين خرج إلى أصحابه يوما أو ليلة فوجد مجهرون في الصلاة فقال لا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة، قال ذلك إيذاء، وقال لا يجهر بعضكم بعضا بالقراءة، والأذية في هذا مؤكدة ما في أشكال، حتى أن سمعنا أن في بعض المساجد القريبة بعضهم بعض إذا كانت قراءة المسجد الآخر أحسن من قراءة إمامهم صاروا ينصتون لها ويتابعونه، حتى أن بعضهم سمعت لما قال الإمام هو آمين، ولذلك يتبين الأذية التامة فيها. فالصواب إذا شك أنها تقفل حتى وإن لم تأمر بذلك وزارة الأوقاف لما في ذلك الأذية. وهذا الأخيرا، وأي فائدة من الصلاة على المنابر؟ شو الفائدة؟ إلا أنها تشوش على المساجد التي حولها، وتشوش على المصلين في البيوت، في البيوت النساء يصلي تشوش عليه. كذلك أيضا في أيام الصيف تزعج الصبيان النائمين في السطوح أو في الأحواش، ولا شك أن قفلها هو الصواب، وأن الذي يفتحها ويتأذى الناس به أنه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية فضيلة الشيخ، إنا نحبكم في الله، أحبكم الله، ونحب الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم الحاضرين في جنته. آمين. فضيلة الشيخ، نحن جئناكم من المدينة ونود أن نجد من وقتكم 5 دقائق في نهاية اللقاء، عندنا بعض الإخوة عندهم سؤال خاص، جزاكم الله خير. يمكن أن نطرح يعني المجلس هذا ينتهي إلى أن يؤذن، لأن يؤذن لكن إن شاء الله العصر صلوا معنا في الجامع، وربما يأتي أسبوع شهر اللقاء الخاص. جزاكم الله خير. سؤال يا شيخ، هل يعمل بغلبة الظن في كتاب الطلاق أم أنه لا بد من في كتاب الطلاق؟ في كتاب الطلاق هل يعمل بغلبة الظن أم أنه لا بد من اليقين في ذلك؟ مش معنى كتاب الطلاق، أو يعني كتاب الطلاق وكتاب المعاملات، لأن وجدنا كلام الإمام النووي في المجموع أنه يعني يقال أن هذا مثلا يعني الفقهاء يختلف اصطلاحهم عن الأصوليين، فإن الأصوليين مثلا الشك ما تراوح بين أمرين، وغلبة معروف تقسيم الأصوليين، أما الفقهاء فإنهم يرون كما تعلمون يعني أن الشك ولو كان بغلبة الظن يعتبر شكا عندهم، ولكن هل يعمل بهذا مثلا في كتاب الطلاق مثلا؟ وهل من قال مثلا رجعت كاذبا هل يعتبر هذه رجعة؟ بارك الله فيك. أولا، ما ثبت بيقين لا يرفع بالظن، هذا قاعدة ثابت بيقين لا يمكن أن يرفع بالظن. ولهذا لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في بطنه شيئا ويخشى أنه أحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يقول لا يزول اليقين، لا يزول اليقين إلا باليقين. وعلى هذا فمن علق طلاق امرأته على شيء وشك هل حصل هذا الشيء أو لم يحصل فلا طلاق عليه، حتى لو غلب على ظني أنه حصل فلا طلاق عليه. أما مسألة التفريق بين الظن والشك فمعلوم أن الأصول يقسمون الإدراك إلى 5 أقسام، إلى علم وظن وشك وتردد وجهل. وأما الفقهاء فهم يقولون إما يقين وإما فقط، واليقين والظن لا يزول به اليقين، وهذه قاعدة مهمة. نعم. رجعت كاذبا تعتبر هذه رجعة، لأن سمعنا لكم في بعض الأشرطة إذا إيش؟ قال مثلا راجعت الرجعة، إذا قالها مثلا الرجل كاذبا ليس بفاسق فيها واطلع على هذا وأنه اعترف بهذا، ادعى أنه راجع، ادعى أنه كاذبا، ادعى أنه راجع، نعم راجع زوجته، نعم وأنكرت الزوجة، بل أنكر هو نفسه، قال كنت ذلك كاذبا، فهل هذه تعتبر رجعة أو لا تعتبر؟ تعرف أن الإقرار الذي يتعلق به حق الغير أن الإنسان إذا رجع عنه لا يقبل، لا يقبل في حق الغير. فلو أنه قال إنه راجع زوجته ثم لما ادعت عليه أن ينفق عليها وما أشبه ذلك قال أنا ما رجع وإن قلت راجعت وكالي، فهذا لا يسقط حقها من النفقة لأن هذا يتعلق به حق الغير. أما إذا كان الإقرار لا يتعلق به حق الغير فهذا له أن يرجع فيه. رجل صار على حادث في المستشفى، إذا حصل على الإنسان حادث وأغمي عليه مدة طويلة أو قصيرة فإنه لا يقضي الصلاة، وذلك لأنه غاب عقله بغير اختياره، بخلاف الإنسان إذا بنج وغاب عقله لمدة يومين أو ثلاثة فعليه أن يقضي. والفرق بينهما أن الذي بنج غاب عقله بسبب من اختياره، وأما الذي أغمي عليه بسبب الحادث أو بشدة المرض فإنه لا يقضي لأن هذا حصل غير اختياره. هذا هو قول الراجح الصحيح. لكن لو صادف هذا في أيام رمضان فعليه أن يقضي الصوم، يعني يجب عليه يقضي الصوم. والفرق بين الصوم والصلاة فالفرق بينهما في حال الحيض، المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الشيخ محمد، نعم، الكتب اللي تخرجت يا شيخ، نعم، معنى أنها توقفت بيزداد الشرح، ما توقف، لكن الكتب غالب الكتب اللي خرجت لي أخيرا الأولى اللي طبعت وكانت محررة من قبل ما في أشكال، لكن الأخيرة صار بعض الأخوة يحبهم لنشر العلم والمبادرة صاروا يأخذونها من الأشرطة، والأشرطة كما تعلمون الدرس يكون فيه التقديم والتأخير واللحن، وربما يسهل الإنسان مثلا ربما يسبق الإنسان إلى شيء، فصاروا يأخذونها من الأشرطة ثم يعني يفرغونها ثم يأتون إلينا يقول إذن لنا طب. ونثق في بعضهم لعلمه وخبرته، لكن الإنسان يقولون إنه لا يحق ظهرك إلا ضفرك، مهما كان الإنسان لا بد أن يكون هناك خلف، ولكن هذا الكتب مثلنا على رأسها شخص الذي يستقنع وهو من أفيدها بما نعلم، لأن فيه أشياء قد لا تجدها في الكتب السابقين مما حدث أخيرا. هذا الآن نحن نستحق في أشياء محذوفة مهمة، لكن الذين قاموا على طبعه رأوا في رأيهم أنها لا تجد ذكر فنحن نلحقها الآن. كذلك إذا تكتب التوحيد القول المكين شخص كتب التوحيد في بعض النواقص، وقد تم والحمد لله الآن تصحيحه حتى يطبع شرح العقيدة الوسطية، هذه أهم. أما مثلا أما الأشياء الصغيرة في شرح الجرمية أو شرح الورقات وما أشبه ذلك فهذه أمرها سهل، لكن المهم هذه الكتب العظيمة التي تتعلق بالعقائد وتتعلق بالفقه هذه مهمة. أحرقها بعدين ولا كيف؟ لا لا لا أنا عندي مجموعة مثلا كتاب التوحيد لا من إذا شرف طلع جديد شف الناقص على الكتاب على الكتاب وقال الكتاب نعم. شيخ الشيخ، هل الإنسان مؤاخذ على ما يجب في نفسه من إنشاء الشيطان؟ الإنسان لا يؤاخذ على ما يجب في نفسه من إنشاء الشيطان أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو صفتها. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم ذلك إلى رسول الله، فأمرهم أن يستعينوا بالله من الشيطان الرجيم وأن ينتهوا عن هذه الوساوس. والإنسان إذا انقاد للوساوس فإنه على خطر، لكن يجب أن يقول لنفسه: هل أنا أعتقد هذه الوساوس؟ الجواب: لا أعتقد، بل يحاربها غاية المحاربة. إذن يجب أن يعذر عنها ما دامت غير مستقرة في نفسه، يعلم أنه لو أن أحدا من الناس قالها لقاتل عليه. إذن يعذر عنها ولا تضر، ويمضي في حاله. لو شك في الصلاة، شك في الأمور، شك في الصلاة، شك فيما هو أعظم من ذلك، فلينتهي من هذا ويعذر ولا يضره شيء. هذه من نعمة الله عز وجل، إن الله جعل لنا ساعة ورجا ومخرجا من هذه الوساوس. ثم إني أقول لك إن هذه الوساوس إنما تعرض لمن عنده يقين وإيمان واصل، يجب أن يتفتح عن يقينه إلى الشك. والشيطان لا يأتي الإنسان اللي قلبه خراب، لأنه منته. ولهذا قال ابن عباس أو ابن مسعود: إنه إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا، والمسلمون يوسوسون. فقال: صدق، لا يوسوسون في الصلاة. وما يصنع الشيطان بقلب خراب، خراب خراب، يقبلون على صلاتهم ولكنها غير مقبولة عند الله، ولا يمكن أن تذكر بغير الصلاة بوفيه ولا وسوس، لكنه خراب. أما المؤمن الراسخ الإيمان فهو الذي يتسلط عليه الشيطان، ولذلك اضبط نفسك عندما يأتي الشيطان في الصلاة، تذكر تقبل على الصلاة، يفتح عليك باب ثاني ولا لا؟ إذا ضربت نفسك وانتبهت فتح عليك باب ثاني، وهل مجرد وهو معك في دائما في الصلاة. إذا كفيت نفسك عن هذه الوساوس راح يفتح ثاني، نعم، إلى أن تخلص من الصلاة. لكن احرص على أن يكون أول الصلاة وآخر الصلاة مضبوطا، فلعل الله أن يغفر لك ما بينهم، كما جاء في من يقول الله في أول النهار وآخره إن الله يقول له ما بينهم. نسأل الله أن يعينه وإياكم. نعم. الأنيس. طيب يا شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة لجلود السباع النمور هذه الحيوانات، هل يجوز الجلوس عليها مثل وضعها في السيارة على مقعد السيارة أو على قبلونها أمام السيارة؟ أما إذا كانت على وجه لا لا لا يتعدى فلا بأس، الجلوس ما يتعدى. أما الجلوس فلا، لأن الجلوس لا يخلو الإنسان من عرق أو ماء أو ما أشبه ذلك. والقول الراجح أنه لا يقوم بالدفع إلا ما كان إلا جلد ما كان مأكولا في الحياة، هذا يطهر بالدفع. فلو ما شاف مثلا وأخذنا جلدها ودبغناه وجعلنا قربة فهو طاهر لا يؤثر على الماء. وكذلك لو لو لو دبغناه وجعلناه في مكان جلوس نجلس عليه فلا بأس، لكن ما يحرم أكله لا يطهر جلده بالدم. هذا هو قول الراجح، والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف طويل عريض. لا لا خلاص. شيخ أحسن الله إليك، ما هي الأمور التي تساعد طالب العلم خاصة والمسلم على الثقل والإنسجام، يعني ترك الخفة، الأمور البدنية التي تساعد على ذلك، وما هي الأمور التي تساعده كذلك على الفهم؟ على إيش؟ الفهم، فهم النصوص والشفاء. أما مسألة الفهم فهو فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال: ما عهد إلا بشيء، إلا فمن يسيء الله تعالى عبدا في كتابه وإلا ما في هذا قول إلا فهما يدل على أن الفهم يعرف الناس فيه اختلافا كثيرا. وهو كذلك من الناس من يقرأ آية من كتاب الله يستخرج منها أحكام كثيرة، ومنهم من يقرأها ولا يستخرج منها شيء. نعم. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال أصفار له يا أمير المؤمنين كيف تحضر عبد الله بن عباس وهو من صغار الناس وتدعى أبناء، فسكت وجمعهم يوم من الأيام وقال لهم ما تقولون بقول الله تعالى إذا جاء نصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما تقولون فيها أنتم؟ ما تقول؟ يقول يعني فسروا بظاهره. قال إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر أن يستغفر الله ويسبح. فقال ما تقول ابن عباس؟ قال أقول إنه أجل رسول الله، يعني أن الله قال له إذا حصل هذا فما بقي عليك شيء، ما بقي إلا أن تختم عمرك بالاستغفار والتسبيح. قال والله ما فهمت منها إلا هذا. الفهم ما يمكن ضبط، لكن لا شك أن الإنسان إذا ما التدبر والتفهم أنه يزيد، لأنه في غريزة والغريزة تزداد بالكثرة. أما في مسألة التأني وانضباط العمل والقول هذه أيضا تأخذ الموضوع، وهي أيضا طبيعة مكتسبة. بعض الناس بطبيعة تجد مطمئن حتى أنه كأنه يقلع الكلام تقليل حتى إذا خطبت تقول ليش أنا أتكلم بسرعة. وبعض الناس بالعكس فيه في مقاله وفعاله وعقله فهو الله يكفي اللي يشاء، لكن كل الأمور هاي يمكن تحصل الممارسة والاكتساب. أين مرونة؟ تمرن الإنسان لماذا نفسه؟ إذا استعجل من الأيام يفكر كيف متعدي؟ إيش يتكلم؟ ثم إذا دار الأمر في فعل من الأفعال بين تركه وفعله فغلب جانب الترك، يعني كذا تركت فأنت فارغ، إلا ما تقضي الحاجة تعجز فيه فهذا شيء آخر. نعم. الشهرة المنهي عنه في اللقاء هل هو مختص بالنوعية أو يشمل الكيفية؟ وإذا كان يشمل الكيفية فما رأيكم في من يقصر ثوبه يعني أو يطيل يخرج عنه؟ هلا الشهرة بارك الله فيك عام في النوعية والكيفية والصفوف، حتى مثل الغني إذا لبس ما يلبس الفقير صار شهرة. يعني لو أن الإنسان غنيا خرج إلينا بعبات مرقعة وثوب مرقع ثوب وسخ ثوب ماله أزرة، نعم شهرة أليس كذلك؟ الناس يشيرون إليه يقول شوف شوف هذا وش. وكذلك بالعكس جاء في الحديث أنه نهى عن لباس الشهرتين، يعني نزولا وعلوا. كذلك ايضا في الكيفيه، لكن اذا قدرنا ان الكيفيه من السنه وكان هذا الرجل ممن يقتدى يعني امام بين الناس لا ينكر فعله بل يقتدى، فهنا نقول طبق السنه. واما اذا كان فعله سيكون شهره وربما يكون سببا في الشمئزاز منه والنفور عنه ففي الأمن الساعة والحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المنتهى إيش؟ الكعبين، فكله في ساعة ما دام في ساعة. والصحابة كانوا يفعلون هذا أيضا ينزلونها عن نصف الساق، فالأمر واسع. ولا يخفى علينا جميعا أن أبا بكر لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام من جرى ثوبه أو قال إزاره قوي لا ينظر إلى الله قال يا رسول الله إن شق إزاري يستقي علي إلا أن أتعاهده إن ذلك خوي. نحن إذا تأملنا وجدنا أن إزار أبي بكر إذا استرخى عليه نزل علمنا أنه نازل عن نصف الساق لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل الأرض نعم انكشفت عورة وهذا مما يجعل في هذا الأمر. فالمهم أن الشهرة تختلف في الواقع تختلف اختلاف الشخص إذا كان إماما وأن الناس إذا رأوه مثلا لبس هذا الشيء من اللباس قالوا هذا هو السنة وفعلوا هذا طيب لكل مقام مقام. وإلى هنا انتهى أحد اللقاء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم عاد الخير ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.